مرحبا بفضلة الشيخ. الله يحييك. فضلة الشيخ، بعثت لنا المرسلة اعتماد الصايغ تسأل عن هذه الأسئلة، تقول: بعد التحية والثناء على المشايخ المجيبين على أسئلة البرنامج، أن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة، ولكن بشرط عدم وجود منكر مثل المطربات، وأنك تعرف أن أكثر دعوات الزفاف الآن بالمطربات، ولا نستطيع تغيير هذا المنكر، فأخبرني أفادك الله، هل ألبي الدعوة مع علمي بوجود مطربة، أم أمتنع عن الذهاب، وكيف لا أذهب وقد أمرنا الله بالإجابة حتى لو كانت صائمة تطوعا، أو حتى لو كانت صائمة تطوعا تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قول السائلة إن الإجابة إلى الوليمة واجبة ليس على إطلاقه، ولكن الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة، وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة، لأن الزوج هو المأمور بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت المرأة إليه الزوجة إليه، فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة، وإنما إجابتهم سنة. وعلى الاحتمالين، يعني سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة أو من قبلهما جميعا، الاحتمال الثالث، فإن الإجابة مشروطة بأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره. فإن كان ثمة منكر يقدر على تغييره وجب عليه الحضور ليغير هذا المنكر وليتمم إجابة الدعوة. وإن كان لا يقدر على تغييره حرم عليه أن يلبي الدعوة. يبقى النظر: هذه المغنيات إذا كانت تغني بصوت منخفض وبدف مباح ولا يسمعها رجال، وإنما هي بين النساء فقط، فهذا لا بأس به، فإن هذا مما جاء به الشرع، أن تغني النساء وتدف، لكن بشرط أن لا يكون فيه محذور، وليس هذا بمعصية، فلها أن تجيب وأن تشهد هذا الحفل. وأما إذا كان طريق المغنيات التي يجلبن ثم تبقى مغنية بصوت المكبر الصوت وبالموسيقى المحرمة وتتغنج وترقص وتتلوى، فهذا لا يجوز، لأنه منكر ويجب المنع منه، فحضوره رضا بالمنكر، حينئذ لا تحضر. وأما قولها في السؤال إن حتى إذا صامت تطوعا فإنها تفطر لتجيب الدعوة، فالصائمة تطوعا لا تفطر، تجيب الدعوة ولا تفطر، إلا إذا كان في إفطارها جبر لقلب الداعي فحينئذ تفطر. وأما إذا كان الداعي يقتنع منها بالإجابة ويقتنع من الإجابة بالحضور ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة، فإنها لا تفطر بل تبقى على صيامها. نعم. تقول أيضا: ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص؟ وإذا كان حراما فهل أيضا يعتبر حراما إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟ أخذ الزائد من الحوائج منقسم إلى قسمين: إما أن يكون عن طريق النتف، فهذا لا يجوز لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضا فيدخل في اللعنة، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة، ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصرا في النظر، فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحذور. نعم. رسالة بين يدينا وردتنا من محافظة الحسكة بسوريا، يقول مرسلها ممتاز سليمان: لماذا سميت السيدة أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين؟ أولا إن كلمة السيدة أصبحت عرفا عاما عند الناس الآن، كل امرأة يسمونها سيدة إذا كانت كبيرة أو متزوجة، وما دونها يسمونها فتاة. فإن قصد بالسيادة المعنى الحقيقي لها فهذا لا ينبغي، لأن النساء مسودات وليس السيدات. وإن قصد أنه اسم جامد لا يراد به إلا مجرد أن يكون علما للمرأة فهذا لا بأس به، ولكني أخشى أن يكون هذا متلقا من الغرب الذين يسودون النساء ويجعلون السيادة لهن. على كل حال هذا بحث عارض. نعم. لكن سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه بذات النطاقين لأنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أعطته نطاقيها لأجل أن يشد بها رحله أو شيئا من متاعه الذي معه، نسيت الآن هو الرحل أو المتاع، فهذا هو السبب في تسميتها أو في لقب تلقيبها بهذا اللقب. نعم. الرسالة بين يدينا الآن وردتنا من سوريا أيضا من جمعة الحسين الحمود، يسأل بعض الأسئلة، لكن نناشد المرسل جمعة الحسين الحمود وبعض المستمعين إلى أنهم لا يبعثوا لنا أوراقا فيها صور، سواء كانت هذه الصور للنساء أو للحيوانات، والصورة التي بين يدينا وبعث بها جمعة فيها صورة فتاة، نرجو من الأخوة أن يبعثوا بورق أبيض وأن لا يبعثوا لنا بمثل هذا الورق. وأعتقد أن عند الشيخ محمد قبل الإجابة على هذه الأسئلة التعليق على هذه الصورة. هات. على كل حال نعم، تعليقنا عليها أن الصور لا تجوز إلا إذا كانت في الأمور المتهنة كالمخاد والفرش وشبهها، وإلا فلا يجوز اقتناؤها. نعم. لا في الرسائل ولا في تعليقها على الجدران ولا في حفرها في البوم الذي يسمونه البوم ولا غير ذلك. نعم. إيه نعم. يقول جمعة: يوجد لدينا مقبرة لها أكثر من 30 سنة ويجلس عليها الناس ويمشون عليها، فما حكم ذلك العمل؟ لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. فالجلوس على القبور محرم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتجنب جعل المقابر طرقا، وأن تحمى هذه المقابر بالجدران أو بالشبوك المنيعة حتى تحترم ولا تهان. نعم. نعم. يقول أيضا جمعة الحسين الحمود من سوريا: قام الناس وبنوا عندها مسجد على بعد 10 أمتار، فما حكم إقامة هذا المسجد؟ إذا كان خارجا عن المقبرة ولم تكن المقبرة بين يدي المصلين ولم يقصد به التبرك بكونها حول المقبرة، بكونه أي المسجد حول المقبرة، فهذا لا بأس به. لا. فأما إذا بني في جانب منها أو كانت المقبرة أمامه أو كان عن عقيدة أن كون المسجد قرب المقبرة أفضل وأكمل فهذا لا يجوز. نعم. يقول المرسل من الرياض عين عين ميم: إلى من يهمه الأمر في برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صلى شخص وفي ثوبه بقعة نجاسة، فهل يعيد الصلاة وإن كانت أكثر من قرش؟ وهل يصليها في أوقات النهي؟ أفيدوني جزاكم الله خير وأفتوا المسلمين في ذلك. إذا كان ناسل أن يغسلها أو جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد صلاته فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الدعاء الذي أرشد الله عباده إليه، قال سبحانه وتعالى: قد فعلت. ولقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أو كان علم بها ثم نسي أن يغسلها قبل الصلاة، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. أما إذا كان عالما بها ولم ينسى ولكن تهاون وصلى، فإن صلاته على القول الراجح باطلة، ويجب عليها ويجب عليه أن يغسل النجاسة ويعيد الصلاة من جديد. نعم. ويقضيها أي وقت كان حتى في أوقات النهي. نعم. لأن أوقات النهي ليست عامة لكل صلاة، وإنما هي في الصلوات التي ليس لها أسباب. نعم. من اليمن الشمالية بعث لنا المستمع أحمد علوي جريدان يقول في رسالته: أفطرت 3 أيام قبل 5 سنوات ولم أقضها، فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟ إذا كان إفطارك لعذر كمرض وسفر وجهل بوجوب الصوم وما أشبه ذلك من الآثار الشرعية فاقضها الآن، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان لغير عذر ولكنك تركتها عمدا فإن قضاءك لا ينفعك، لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى وخرجت بالمأمور عن حده الشرعي. نعم. فعملت عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصلح عملك وتقبل على عبادة الله. يقول في سؤاله الثاني: أن عندنا في اليمن أكثر زراعة في القات والبيع والشراء، فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيء هل عليه إثم؟ وهل على الذي يبيع ويشتري في القات هل عليه شيء؟ أفيدونا، هل هو حرام أم حلال؟ لحيث بعض علماء اليمن يخزن منه وأحلوه، أفيدوني ولكم الشكر. كل شيء محرم، فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراثة زراعة فإنه حرام، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فهذا القات إذا كان حراما فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه. نعم. هذه الرسالة وردت من جاسم عمر من سوريا مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: هل يترتب على راتبي الشهر زكاة؟ وفي أي وقت تدفع هذه؟ إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. نعم. وإن كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله، وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلا، نعم، فتحصي جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به لا سيما في مثل هذه الحال، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب وهل بقيت أو تلفت. نعم. نعم. يقول أيضا أرجو إجابتي على هذا السؤال، أنني أعمل بمهنة سائق غير مقيم في مكان، كل يوم في مكان، طريق يحد بحدود 1400 كيلومتر، هل يحق لي الجمع والقصر، وهل علي شيء إذا أخرت صلاة العشاء فقط؟ على كل حال ما دمت خارج بلدك فأنت مسافر، ولو كنت سائقا مستمرا لأنك خارج البلد، ومن كان خارج بلده فهو مسافر، لأن السفر هو مفارقة محل الإقامة، فالسائق الذي يتردد بين البلدان والمدن هو مسافر، لا. فله أن يقصر، بل يندب له القصر، وله أن يجمع، ولكنه إذا كان نازلا غير جاد به السير فالأولى أن لا يجمع، إلا إذا كان محتاجا للجمع، مثل أن يكون نازلا في مكان ويحب أن ينام نومة طويلة فيجمع جمع تقديم أو يؤخر فلا حرج عليه في ذلك. نعم. فالمهم أنك تعتبر مسافرا، وإن كنت في أكثر الأحيان دأبك السفر، لأنك إنسان لك بلد تقيم فيه وتأوي إليه، فما دمت في بلدك فأنت مقيم، وما دمت خارج بلدك فأنت مسافر. أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صاحب العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة المرسلة اعتماد الصايغ ومختار سليمان من محافظة الحسكة بسوريا، وجمعة الحسين حمود من سوريا، وعين عين ميم من الرياض، وأحمد علوي فريدان أو قريدان من اليمن الشمالية، وأخيرا رسالة جاسم محمود من سوريا. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا